بسم الله. قال تنبيه الطلاب على زكاة، نبه الطلاب على الزكاة، زكاة الفطر. نعم، بالنسبة للعزاب الذي يريد يخرج عن نفسه يخرج عن نفسه، ويكلم أبا عمر من أجل يسقطه ولا يشتري له شيء، والذي ما عنده شيء إن شاء الله أبو عمر يخرج عن الطلاب العزاب فقط دون المتزوجين، والمتزوج كل واحد يخرج عن نفسه. هذا هو التنبيه الذي أراده. العزاب الذي ما معه شيء سيخرج عنه إن شاء الله، والذي عنده يكلم أبا عمر يقول لا تخرج عني، يقول له لا تخرج عني سأخرج عن نفسي، يكلم الأخ أبا عمر نجل هذا. والمتزوجون كل واحد يخرج عن نفسه، عن أهل إزاهم الله خير. أمور طيبة الحمد لله. فعندما نسأله فما هو الذي استحبه الإمام للقارئ عند قراءته القرآن؟ نعم أحسنت، أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن والبكاء، فإن تحصيل البكاء يكون بالتفكر في الآية وفي الوعد والوعيد وفي الأوامر والنواهي، وينظر الشخص نفسه من هذه الأشياء ويعلم تقصيره فيتحزن ويبكي على تقصيره، وتجده يبكي عند قراءة القرآن لأنه فكر في أمره ونظر في أمره فرأى نفسه مقصرا. فهذه من أسباب تحصيل التحزن والتخشع والبكاء وطريق تحصيله. ما معنى وأنتم سامدون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قيل مغنون، وقيل عن من هذا لاهون، وقيل مستكبرون متكبرون. وكل رافع رأسه أو كل رافع رأس فهو سامد، ويقال سمد سمودا أي رفع رأسه متكبرا. هذه صفة ذميمة لا يوفق معها الشخص للحق البتة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. هذا مصروف ولا يوفق للحق المتكبر. والله لو عندك علم شيخ الإسلام بن تيمية وأنت متكبر علمك حجة عليك، انتبه انتبه، تتعاظم في نفسك وتحتقر إخوانك، هذا يضرك. وأنت مصروف عن التدبر، وإن كان عندك الآية تحفظها، سأصرف عن آياتي قد يكون صرف تدبر وإن كان يحفظها الشخص، لكنه مصروف عن تأمل الآيات وتدبر الآية. ليس المقصود أنه الصرف الذي هو صرف الحفظ وصرف هذا، قد يحفظ ويصرف عن العمل، يصرف عن تدبر الآية ليستفيد مما يحفظه، والقرآن حجة لك أو عليك. قد يكون صرف كلي إلى الكفر بالله، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فيعالج نفس الشخص ويتعاهد نفسه من هذا البلاء الذي ابتلي به بعض الناس، فهو بلاء يحطمه ويدمره ولا ينتفع ولا أيضا ينتفع به، لا ينتفع ولا ينتفع به. وقرآنا فرقناه على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ما معنى على مكث؟ على تؤد، أحسنت، وتأني، عدم عجلة. والذي يتعجل فيه ويهده هد الشعر ما يستفيد، ربما ما يتأمل الآيات، يتدبر الآيات. وتعلمه يكون أيضا على مكث وعدم عجلة، ولا يستعجل الشخص في الدروس، سواء كانت دروس القرآن أو دروس غيره من العلوم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على تؤدى في جميع الأمور. التأني يحبه الله سبحانه وتعالى، ويصل الشخص بتأنيه لمقصوده، وهو من الرحمن كما في حديث أنس، كما في حديث أنس. والعجلة من الشيطان، الذي يريد يصل إلى مقصوده يتأنى في أموره ويمشي على تؤدى. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وكما قيل: من لي بمشيك المدلل، تمشي رويدا وتجيء الأول، تمشي رويدا وتجيء الأول. تأني فيه السلامة في جميع الأشياء. إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الأنا، الحلم والأناء. هذا خلق جميل، ويستفيد منه الشخص السالك للعلم النافع، يستفيد في العلم. الذي يتأنى في الدروس ويتأنى في العلم يستفيد، والذي يتعجل ويريد الوصول سريعا ربما يفوت خير كثير، ويعثر في طريقه في طلب العلم. هذه الآية نستفيدها في سيرنا وحياتنا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على تؤدى، وأن التؤدى محمودة. قوله: ورتلناه ترتيلا. ماذا قال ابن عباس؟ يا أبا خليص، عندك السؤال هذا: ورتلناه ترتيلا. ماذا قال ابن عباس؟ ارفع صوتك. كيف؟ ورتلناه ترتيلا. وليس السؤال عن قوله تعالى: وقرآنا فرقناه، وإنما على رتلناه ترتيلا. ماذا قال ابن عباس؟ تفضل. بيناه تبيينا. قال ابن عباس: بيناه تبيينا. أحسنت. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير. وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكث، وهكذا ورتلناه ترتيلا، بيناه تمينة، مع قوله في قول مجاهد: على تؤدة، على مكث، على تؤدة. قال: القليل من الدرس القرآن مع الفكر فيه والتدبر أحب إليه. والصحيح هذا هو الذي يستفيد به الشخص يصل إلى مقصوده ومراده، التأني في الأمور. والله يحب العمل الدائم وإن قل، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالقليل الدائم جميل يستفيد به الشخص، والكثير الشاق ربما يتركه بعد ذلك ويترك الكل، يشق على نفسه. وسيأتي معنا خاتم التعليقات على هذا الكتاب كلام الذهبي الجميل في هذا الباب في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. تكلم أن الشخص إذا شق على نفسه ربما يفوت خير كثير، ربما يريد يختم ختمة كاملة في كل ليلة ويفوت نوافل كثيرة، بل ربما يفوت واجبات وهو حريص على شيء معين، على ختمة في الليلة في اليوم ويفوت عليه أشياء كثيرة، فيجهد نفسه في بعض الأشياء ويكون على حساب أشياء أخرى. سيأتي نصحه رحمه الله. تفضل. قال: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. سيأتي معنا أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 ليال، لا يفقه. وقد نازل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى 7 ليال وأبى عليه أكثر من ذلك وأبى عليه أقل من ذلك، وهو يقول: يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي. وقد جمع القرآن في ليلة رضوان الله تعالى عليه وقرأه في ليلة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخبره ويسأل عن هذا الحال، وقال: اقرأه في شهر. قال: دعني أتمتع بقوتي وشبابي. قال: اقرأه في 20. قال: دعني أتمتع بقوتي وشبابي. اقرأه في 15، في 10، إلى 7. قال: وأبى علي أنني أنزل على 7، لأن الشخص ما يتدبر القرآن إذا قرأه في ليلة ولا يتفكر فيه، وربما لا يستفيد من الآية لأن الهم ربما تكون القراءة فقط، لكن إذا قرأ على مكث وعلى تؤدى وتأني يتدبر القرآن. والقصد هو الاستفادة من القرآن لا إكثار القراءة، القصد هو الاستفادة. وإن كنت تقرأ قليلا وغيرك يقرأ كثيرا، لكن أنت ربما تكون أحسن حالا منه في الاستفادة من كتاب الله، وهذا همه وهمته في الانتهاء أنه يختم اليوم مصحف وهكذا اليوم الثاني إلى آخره، وأنت همك تدبر وإمعان النظر في الآية، أنت أحسن حالا منه كما سيأتي عن ابن عباس. قال رحمه الله: أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. وظاهر السنة والله يصنع أن يقول وقول ظاهر القرآن يدل على ذلك وقوله وقول أئمة المسلمين. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسين بن محمد الزعفراني قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي حمزة الصنيعي قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3 أي ليال. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبر البقرة وأرتل فيها أحب إلي من صنيعك هذا، تقرأ القرآن في ليلة واحدة في 3 ليال أحب إلي أن أقرأ دون ذلك البقرة في ليلة تكفينا، مع التدبر والتأمل والاستفادة من البقرة وما أدراك من البقرة وما فيها من الآي والأحكام العظيمة، فيها أحكام اشتملت على كثير من الأحكام، وأكثر سورة أو أكثر سورة اشتملت على الأحكام البقرة. إن أردت شيء من أحكام الحج شيئا من أحكام الحج موجود فيها، وهكذا الأنكحة وهكذا العدد عدة الوفاء وغير ذلك من الأشياء في البقرة موجودة، وهكذا أيضا الإناء كم من أحكام فيها موجودة استفيدها الشخص. لذلك ينبغي للشخص أن يعتني بالبقرة يتأمل فيها، ففيها الفقه وفيها الأحكام الشرعية، مع ما جعل الله من البركة فيها بدفع الشياطين من البيوت فإن البيت الذي تقرأ فيه أو تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه السحرة ولا يقربه البطلة، يبتعدون عنه تماما، ففيها بركة. هذه البقرة تعتبر من أجل السور وأعظم السور، والقرآن يتفاضل. هذا اعتقاد أهل السنة فيه، وكله كلام الله سبحانه وتعالى. وأظن تقدم معنا بيان معنى التفاضل في القرآن. قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها وأرتلها أحب إلي عندما نسأل سؤالا نحويا. ما إعراب أحب عند من؟ تفضل. خبرين المبتدا المصدر المأول. لأن أقرأ البقرة، لقراءتي البقرة في ليلة مع التدبر أحب إلي. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير خبر للمصدر المأول أن يهدي، لهداية الله. وهذا من هذا الباب، لأن أقرأ البقرة، لقراءة البقرة في ليلة فأتدبرها وأتلوها أحب إلي من كذا، مع تدبرها وتلاوتها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وقد أشرنا إلى أن أقل ما يقرأ فيه الشخص القرآن هو الثلاث، ولا ينزل على ذلك، ولا ينبغي له أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. هذه السنة، وهذا هو النص، أعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نازل عبد الله، نازل في بعض الروايات إلى سبع، ونازله في بعضها وصح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام إلى ثلاث، وقال لم يفقه القرآن، أو من قرأ لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه الترمذي وحسنه، وحديث حسن، لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فنقرأ كلام الذهبي يتعلق بقراءة القرآن، لأن هذا الصحابي أو التابعي يقول إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، ومع ذلك ابن عباس أنكر عليه، ورأى أن الأفضل خلاف هذا، رأى أن الأفضل خلاف هذا، أن الشخص لا يقرأ في ثلاث القرآن، يختمه، يكون أكثر من ذلك، سبعة أيام كما نازل رسول الله عبد الله، وأكثر من ذلك أيضا، هذا هو الأفضل، حتى يحصل على المقصود من قراءة القرآن التدبر والتفكر في الآيات والاستفادة منه. قال الذهبي بعد أن ذكر ما أو في ترجمة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وأن رسول الله أبى عليه أن يقرأ في أقل من سبع ليال، قال رحمه الله: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى ثلاث ليال، ونهاه أن يقرأه في أقل من ثلاث. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوته، أو أن تكره تلاوة القرآن، تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث، فما فقها ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، ولو تلا في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، لكان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر المعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب إلى آخر كلامه، لشغل عظيم جسيم، ولما قام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطلوب، فمتى تشاغل العابد بختمه في كل ليلة فقد خالف الحنيفية السمحة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه، ولا تدبر ما يتلوه. صدق ما سيأتي بما ذكر رحمه الله من العناية بالنوافل والضحى والرواتب وغير ذلك، والأذكار المأثورة، وأيضا القول في اليقظة والنوم وفي السحر، ودبر الصلاة المكتوبة مع النظر في العلم النافع، متى سينظر في العلم النافع وهو يختم في اليوم ختمة واحدة؟ سيفوت خير كثير مما ذكر رحمه الله تعالى. فحلف وأقسم يمينا أن هذا الذي ذكرناه خير من أن تختم المصحف كل يوم مرة. هذا الذي ذكرناه، النظر في النوافل، النظر في العلم إلى آخر ذلك، والعناية بهذه الأشياء والعناية بالفرائض، خير من أن تقرأ كل يوم مصحف لك، فإن الدين يسر. فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب، يعني عبد الله بن عمرو، هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخه: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من لا إلى آخر، يعني ذكر كلاما ثم حذفنا وذكر المقصود، وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترحب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير. صدق والله، كل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترحب، ربما يخرج من الرهبانية المدمومة، يندم ويترحب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم، وما زال عليه الصلاة والسلام معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم، ونهى عن الوصال، ونهى عن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخر، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة. هذا كلام جميل يتعلق به ما أشار إليه الإمام رحمه الله: القليل من الدرس في القرآن مع الفكر فيه وتدبر أحب إلي من قراءة الكثير مع عدم تدبر. وذكر أثر بن عباس أن ذلك الرجل يسأل أن نسريع القراءة ويقرأ القرآن في 3 ليال، قال: أنا أحب أنني أقرأ البقرة في ليلة، أفضل لي من هذا الذي تصنعه وأحب إلي من هذا الذي تقوله. فنعم، فالأمر كما قال رحمه الله تعالى ابن عباس، وأن الشخص يأخذ الأمور على تؤدى ولا يشق على نفسه، لا يشق على نفسه، فربما يندم ويترك بعد ذلك كل ما كان يعمل قبله. فإن العمر الإنسان يدخل فيه، الآن اليوم أنت شاب، دعني أتمتع بقوتي وشبابي، وغدا تكون شيبة وشيخا وتهرم ولا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الشباب. فقال عبد الله: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه الرؤوف الرحيم بالعباد بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: القصد القصد تبلغه. فينبغي الشخص أن يراعي هذا الجانب، سواء في طلبه للعلم أو في غير ذلك، وفي عبادة لله سبحانه وتعالى، يقبل على طاعة الله وعلى عبادة مع التؤدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على على تؤدة، فيتأنى في أموره وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يشق على نفسه. فإن رسول الله بعث بالحنيفية السمحة. وذكر رحمه الله تعالى هذا الكلام الجميل: وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترحب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير. هذا قاعدة لا شك أنها لا يخرج عنها شيء، قاعدة وكلية صحيحة. وكل من لم يلزم نفسه بالهدي النبوي في أوراده وفي تعبده بالهدي النبوي فإنه يندم ويترحب ويخرج إلى البدع ربما، ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير. فالسنة نجاة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة فيها الخير كله. هذا خاتمة ما أردنا ذكره هنا من تعليق المناسب لقوله: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. فأنكر عليه ابن عباس، وهكذا قد تقدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو الذي كان يقرأ القرآن في ليلة، فنازله عليه الصلاة والسلام إلى سبع وأبى عليه أن ينزل دون ذلك. لكن قد صح يقول الذهبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نازله إلى ثلاث، نازله إلى ثلاث، والأمر كما يقول قد صح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. فعلى هذا لا ينزل الشخص في ختمه للقرآن على ثلاث، يقف عند هذا الحد إن أراد أن يكثر من القراءة، وإلا الأفضل له أنه يختم في الأسبوع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال ولو تلا في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، ولو تلا في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، لأن رسول الله أوقف عبد الله عند هذا كما تقدم. قال رحمه الله قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. حدثنا جعفر أيضا، المتقدم جعفر بن محمد الصندلي، وأيضا ما إعرابها أيضا، وحدثنا جعفر أيضا مفعول مطلق، ما هو العامل فيها؟ أعضى يأيض أيضا، أي رجع إلى ما تقدم، وهو رجع إلى جعفر المتقدم، أحسنت، أعضى بمعنى رجع، أعضى يأيض أيضا، فأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف بمعنى يرجع إلى ما تقدم، وهو قد قال حدثنا جعفر أي الذي قد تقدم أيضا، ففيها رجوع أيضا. قال حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب، ينظر ضبط عبيد المكتب أو المكتب، ينظر ضبطه هل هو مفتوح أم مكسور، المكتب أو المكتب، قال بالفتح المكتب، طيب يقول عنده مضبوط النسخة المكتب، عن عبيد المكتب قال سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرغناه لتقرأه على الناس على مكث، هذا أفضل لأنه سيتدبر، وهذا قرأ البقرة وآل عمران وهذا قرأ البقرة فقط، هذا أفضل من ذاك لأن هذا سيكون معه تأمل وإيش وتدبر، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي على تؤذى وتأمل، وهذا ربما يهده هدا من أجل يخلص ويتخلص وينتهي، يهد السور هدا ولا يتأملها. أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال محمد بن الحسين جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن، وهذا الكتاب خاص بهم، وألف رحمه الله نصحا لهم وإرشادا وتوجيها لحملة القرآن كما تعلمون، فهو آداب حملة القرآن يعتبر، وما ينبغي لحملة القرآن أن يكونوا عليه، فسماه أخلاق أهل القرآن، وكل ما ذكره فإنه يستند فيه إلى أثر ويستند فيه إلى ما يعتمد فيه على مدلوله ومقصوده، وهذا الذي ينبغي أن يسلكه المؤلفون، أن يعتمدوا في تأليفهم على ما يستندون إليه من الأدلة، كما قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، أما كتاب مجرد عن الأدلة هذا يزهد فيه ولا يعتمد على الأدلة، وإنما يعتمد على أقوال فلان وفلان ممن يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، هذا تجد الناس يعزفون عنه ويزهدون فيه، لكن الإمام اعتمد على القرآن في ما أراد، وعلى السنة وعلى الآثار السلفية. قال: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثتهم عليه من جميع الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الكريم يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. لما سمعت، لأنه اعتمد فيه على الأدلة، فينبغي أن يأخذ به لا بكلامه، يأخذ بما اعتمد عليه من بيان المقصود. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الكتاب الجميل، وهو أخلاق أهل القرآن. ما اسم المؤلف وما كنيته؟ أبو بكر كنيته، واسمه محمد بن حسين الأجري. أحسنت. والحمد لله رب العالمين. هذا يتعلق بدرسنا، وإن شاء الله يكون إذا بقي يوم رمضان، يوم السبت، يكون في الفوائد لابن القيم، نقرأ فيه إن شاء الله يوم السبت. نريد أن ننتهي منه، ويكون بعد ذلك، بعد الفوائد، مفتاح دار السعادة إن شاء الله. وهو كتاب جميل، وكلنا يسعى إلى دار السعادة، ونريد أن نعرف مفاتيح دار السعادة. فهو سيتكلم على مفتاح دار السعادة، وهي الجنة، وهي دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا شك أن النفوس تطمح في هذا، والإنسان يرغب في هذا، أن يرغب في معرفة مفتاح دار السعادة. إيش المقصود يا أخي من قراءته؟ يعني حديث باب النهي عن صوم الدهر إلى آخره. قال أن عبد الله بن عمر بن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. وعندك أنت الذي طلعت الكتاب، ما هي ما هنا عندك أبو عبد الله؟ قال: أخبر رسول الله أنه يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. ما عشت، ما هي ما هذه؟ هات معناها. إيش معناها؟ أحسنت. نعم، هذا معناها. أحسن. فما هي ما؟ لقمان مصدرية ظرفية، مدة عيشي. أحسنت. قال: ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. انظر الآداب كيف. فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ولم أقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله: لا أفضل من ذلك. نعم، هذا فيما تعلق بالصيام. الذي بعده: قال رحمه الله: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبانة عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قد سمعته أنا من أبي، من أبي سلمة. وأحسبني، أحسب نفسي، وهذا خاص بأفعال القلوب، أن يتصل بهما أو أن يتصل بها ضميران مرجعهما واحد: علمتني، خلتني، حسبتني، أحسبني، بمعنى أحسب نفسي. وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. في بعض الروايات نازله إلى 15 وإلى 10 ثم إلى 7. وهو يقول إني أجدني قوية، إني أجد، دعني استمتع بقوتي وشبابي. فالآن الشباب إيش يقولون حول هذا؟ عبد الله يريد استغل شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء شبابهم جلهم إلا من رحم الله في معصية الله، يذهب ويفنى ويفوت في المعاصي، الرقص، في الضياع، السهرات وغير ذلك من الأشياء يذهب الشباب. عبد الله يقول يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي. وهكذا أبو عقرب يقول يا رسول الله إني أجدني قوية، زدني إني أجدني قوية، ويسأل عن الصوم، يقول صم يوم وأن زدني إني أجدني قوية، أريد أكثر من هذا، يوم هذا قليل. فلله درهم شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما شباب اليوم نسأل الله العافية، حول له ضياع في المعاصي، وإن شئت في بعضهم حرب الدين، يسلطونهم أعداء الله على حربنا وعلى حرب ديننا. شبابنا يسلطهم أعداء الله على حرب الدين، يعلمونهم الأفكار المنحرفة الهدامة ويكتبون في الدين، يحاربون الدين بأقلامهم وألسنتهم. فقال أبي، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وهذا ينبهنا على أمرنا أمس، وأن 27 تختص بقيام، وهي الليلة الصبيحة 27 وهي الليلة التي أمرنا بها رسول الله بقيامها، تختص بقيام أكثر، وإلا هم يقومون ولا شك، لكن هذه الليلة خصها بإيش؟ بالقيام والإكثار من ذلك ظاهر الحديث. فقال هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله بقيامها، هي ليلة الصبيحة 27، هذا في إشارة لمسألتنا المتقدمة أن ليلة 27 تختص بزيادة قيام، وإلا هم يقومون الليل ولا شك، لكن هذا أمر خاص بها. وقد نبهنا أيضا أخونا لقمان على نحو هذا، يعني ذكر حديثا ذكره العلامة الألباني فيه إشارة، لكن هذا واضح الدلالة، وهذا أيضا الذي سيقرأ فيه إشارة إلى أن ليل 27 تختص بقيام أكثر دون غيرها من الليالي. هذا صلاة التراويح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وأما إقامته صلى الله عليه وسلم إياها ففيه أحاديث. الأول عن النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول. انظر لنا التدرج. قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أننا لا ندرك الفلاح. قال وكنا ندعوه السحور أو ندعو السحور، السحور كنا ندعو السحور الفلاح. الشاهد من هذا أن ليلة 27 قال الصحابي رضي الله تعالى عنه ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أننا لا ندرك إيش الفلاح. خصها بزيادة أو لم يخصها بزيادة؟ خصها بزيادة، إذن لا ينكر على من قام من أولها بعد صلاة العشاء مباشرة إلى آخر الليل. فرسول الله خصها بزيادة وأمرهم عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بقيامها كما في حديث أبي في مسلم. فهذا يدل على المقصود تخصيص ليلة 27 بزيادة قيام، لأن رسول الله خصها أيضا بزيادة قيام حتى أنهم خافوا يفوتهم الفلاح، وهكذا أمرهم بقيامها عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وهذا أمر خاص، وإلا قد أمرهم بقيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، لكن هذا أمر خاص بقيام ليلة 27. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.